الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. جئنا إلى معنى توحيد الأسماء والصفات. من معاني توحيد الله تبارك وتعالى توحيده في أسمائه وصفاته، ومعناه إفراده سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه أو وصف نفسه به في كتابه. معنى يعني هذه العبارة أن يوحد الله تبارك وتعالى، معنى أن يعتقد أن الله واحد في أسمائه وصفاته. ومعنى توحيده في أسمائه وصفاته إفراده سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه، فسمى نفسه بأنه الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. إفراد الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء بأن هذه الأسماء معانيها على الحقيقة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يتصف المخلوق منها إلا بما يناسب يعني يناسب حاله. فإذا كان هناك فيه اسم من هذه الأسماء يسمى به المخلوق كالكريم والكريم والسميع والسميع والعليم والعليم، فإذا قيل عن مخلوق بأنه عليم أو كريم أو سميع فيكون هنا مناسب لحاله، وأما معنى الاسم على الحقيقة فهذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى إفراد الله بها. أو كذلك الوصف الذي وصف نفسه به في كتاب الله، وصف نفسه بصفات كثيرة كقوله سبحانه وتعالى الرحمن العرش استوى من صفات الفعل، وقال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فوصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه يمكر بالكافرين إذا مكرهم يعني أهل الخير. قال سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فقال الله يستهزئ بهم، فهذا وصف هذه الصفة. وكذلك قوله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فأخبر عن نفسه بالمجيء سبحانه وتعالى لا ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، مجيء الله تبارك وتعالى. فأي صفة من هذه الصفات سواء صفات الفعل أو صفات الذات يد الله فوق أيديهم، أو قوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أو فيضع رب العزة قدمه فيها فتقول قط قط، أناس على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فإذا وصف نفسه بهذه الصفات يجب إفراده بهذه الصفات بمعنى أن هذه الصفات لائقة بذاته سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يكون أي صفة من هذه الصفات التي يتصف بها الرب كما الصفات التي يتصف بها المخلوق. فليست اليد كاليد، إذا كان المخلوق تقول له يد والله تبارك وتعالى له يد لا يمكن أن يكون هذه كهذا لأنه ليس كمثله شيء. فإفراد الله تبارك وتعالى في صفاته بمعنى اعتقاد أن صفاته سبحانه وتعالى لائقة بذاته لا تشبه صفات شيء من مخلوقاته جل وعلا. فالمعنى إفراده سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه أو وصف نفسه به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني سواء جاء هذا الاسم أو الوصف في القرآن أو جاء هذا الاسم أو الوصف في السنة، فإن السنة كالقرآن، الرسول تكلم عن الله تبارك وتعالى وصف الله عز وجل يعني، وفي أسماء قد يكون الرسول قالها ليست عن الله تبارك مش موجودة في القرآن، والصفات الرسول قالها مش موجودة في القرآن، مثل مثلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال فيضحك الله له ويضحك الله لرجلين يقتل أحدهما أخاه يدخلان الجنة. فجاء هنا صفة ذكر النبي الله تبارك وتعالى صفة الضحك، هذه مش موجودة في القرآن، هذه ليست موجودة في القرآن، فهذا وصف جاء من الرسول لله تبارك وتعالى في السنة. فسواء كان هذا الوصف مما وصف الله به نفسه في كتابه أو الرسول وصف به ربه سبحانه وتعالى فإن كلام النبي حق ولا يتكلم عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه. بإثبات ما أثبته في صفات ثبوتية، تثبت الله يثبت نفسه صفة كما يقول وهو السميع البصير، أثبت السميع البصر، وينفي عن نفسه صفات فيقول لا تأخذه سنة ولا نوم، ونفى عن نفسه السنة ونفى عن نفسه النوم، وما ربك بظلام للعبيد لا يضل ربي ولا ينسى، فنفى عن فالضلال والنسيان والنوم والغفلة منفي عن الله عز وجل، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالحي صفة ثبوتية في الرب جل وعلا، الذي لا يموت هذه صفة منتفية عن الله تبارك وتعالى. بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف. التحريف أصله مأخوذ من الحرف، ويقصد به هنا التحريف هو يعني صرف الكلام عن معناه إلى معنى آخر، ويكون التحريف لفظي ويكون معنوي. فالتحريف اللفظي إبدال لفظ محل لفظ، مثل الذي يقول الرحمن عرش استوى يقول استولى، هذا شال لفظ محل لفظ. إذا قال هذا يعني طبعا هم ما يقولون إن الآية جاءت هكذا، وإنما الذين يقولون إن معناها هكذا يصير تحريف معنوي. هذا تحريف معنوي، حرف المعنى بمعنى أنه جعل استوى، فلما جاء أولها ويعمل معناها قال استولى، هذا نوع من التحريف المعنوي. أما التحريف اللفظي، التحريف اللفظي هو اللعب في الكلمات حتى يحول معناها، مثل ما كان اليهود مثلا يقولون بدل ما يقولوا السلام عليك يا محمد يقولون السلام عليك، من يقول السلام عليك. السام تحريف لفظي، لأن السام بحذف اللام من السلام هذا معنى الموت، السام هو الموت، فهذا تحريف لفظي، ولما يتحرف اللفظ طبعا يجيب لفظ آخر فيجي معنى آخر. وتحريف وتبديل. فالتحريف اللفظي يعني في في في في في يعني في الأسماء والصفات طبعا صعب، متعذر إن واحد يجي يحرف الألفاظ، يعني تحريف الألفاظ يظهر ويبين الكفر. أي واحد يعمل على إنه يجي الآية من القرآن مثلا ويقول لا هذه محلها كذا، أكثر ناس تجرأوا على هذا هم الرافضة، لكن مجموعات فرق أهل السنة ما تجرأ واحد مثلا وشال حط لفظ محل لفظ، وإن كان قد حاول بعض المعتزلة هذا كما أرادوا مثلا يحرفوا. قال واحد منهم جاء إلى شيخ من مشايخ القراء وقال له اقرأ لي هذه الآية بذل وكلم الله موسى تكليما، اقرأ وكلم الله موسى تكليما، فلما يصير وكلم الله موسى تكليما يصير موسى هو الذي كلم الله، أما الآية وكلم الله موسى تكليما كلم الله هو الذي كلم، عشان ينفي صفة الكلام عن الرب ويجعلها يعني مثل الرب، يخلي موسى هو الذي كلم الله. فقال له أرأيت إن قرأته على هذا الشكل كيف أصنع لقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال ربي أريني أنظر إليك، هنا وكلمه ربه لا يمكن، ما يمكن تتغير بالتحريف اللفظي، فهذه فيها وكلمه ربه، يعني هنا ما يمكن يعني تغيير نقطة محمد، إلا وإنك أنت التغيير اللفظي تقوم تقول تحذف الهاء ضمير يصير وكلم ربه، وتحرف ربه أيضا من زي ما تخليها يعني فاعل تخليها في صفة المنصوب وكلم ربه. فقال هذه إذا غيرت أنا هذه شلون أغير هذه، ما تتغير، لأن هذه أيضا في التحريف اللفظي يعني مو فقط مجرد الضمة محل الفتحة، لا هذه بتشيل حرف كامل. فالتحريف اللفظي صعب يعني أن يقع، وقع في كلام الرافضة كثير من التحريف اللفظي، يعني حرفوا ألفاظ كثيرة من القرآن سواء كانت في اللهجة، مثل بدل ما كنتم خير أمة أخرجت للناس يقولون يقرأوها كنتم خير آئمة أخرجت للناس، ما يقول أمة، قال هكذا أنزلت الزمن أنها هكذا. وكذلك تعريفات كثيرة لا عدنا تبصنا. على كل حال لا نريد استطلاب فيها الآن. لكن التحريف المعنوي هو تفسير اللفظ بمعنى آخر بعيد، ما في رابط ولا دلالة تدل على هذا المعنى المؤول البعيد. كما قالوا ذكرنا قالوا مثلا يقول وجاء ربك، يقول مثلا وجاء أمر ربك، وجاء ربك والملك صفا، يقول وجاء أمر ربك، ولما فيه الحذف شيء محذوف فيقدرون هذا المجيء، أو يقولون رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول رضي بمعنى أسابة. الرضا هنا مو صفة قائمة بذات الرب، وإنما هي بمعنى الثواب الذي يجب. غضب الله عليهم ولعنهم، يقول غضب بمعنى عاقبة، فالغضب هو العقوبة، والعقوبة أثر من أثر الغضب وليست هي الغضب، فهي تحريف معنوي. يعني توحيد الله في أسمائه وصفاته هو أن نحن نؤمن بها كما جاءت إثباتا ونفيا، ولا نلجأ إلى تحريف، سواء كان هذا التحريف لفظي أو تحريف معنوي، ولا تعطيل. التعطيل يعني إزالة الصفة، منع الصفة عن الرب، نقول الله تبارك وتعالى مثل الذين قالوا بالنسبة للكلام الله لا يتكلم، وإنما الكلام هذا كلام مثل ما مثلا المعتزلة يقولون الكلام كلام الله يخلقه في غيره، فأما الله لا يتكلم. أو الأشاعرة يقولون كلام نفسي، كلام في نفس الله بدون حرف وبدون صوت، فهذا تعطيل. الله يتكلم كما شاء، وقد جاء أنه يتكلم بحرف وصوت، كما جاء في الحديث أنه يتكلم بصوت يسمعه من قرب وكمان بعد في يوم القيامة. يقول أنا الرب، أين ملوك أهل أين ملوك أهل الأرض؟ وجاء أنه وكلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى، ولما جاء لموسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال أن تراني ولكن انظر إلى الجبل، سمع كلام الرب تبارك وتعالى. فهذا نفي. فالقول بأن الله لا يتكلم وإنما يخلق الكلام في غيره، أو أنه الكلام هو في نفسه وإنما يترجم عنه جبريل هو الذي يأتي بكلام الله، كل هذا تعطيل، هذا تعطيل غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف هو يعني الجواب عن كيف، فلا يقال في إذا جينا نقول الله يتكلم نقول كيف يتكلم، لأنه لا يعرف كيفية يعني اتصاف الرب بالصفة، أو جاء وجاء ربك نقول كيف جاء، أو استوى الله كيف استوى، هذا الكيفيات غير معلومة. ولا تمثيل يعني أن نمثل صفة الرب بصفة المخلوق، أي مخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء، فلنقول أنه يتكلم كما يتكلم كذا، أو يأتي كما يأتي الأمر الفلاني، لا. فلا يمثل الله تبارك وتعالى بشيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فهذه ضوابط الإيمان بصفات الله عز وجل، أن نؤمن بأسماء الله وصفاته كما وصف نفسه وكما وصف رسوله، إثباتا ونفيا، نثبت ما أثبته ننفي ما نفى، هي واحد. الأمر الآخر من غير تحريف، تحريف لفظي أو معنوي، لا نحرف الألفاظ لأن هذا كفر، كما فعل اليهود يحرفون الكلمة من بعض مواضعه، فهذا كفر، ولا نحرف المعنى، فننقل المعنى إلى معنى آخر، مثل الرضا يقول لك الثواب، يا أخي الرضا ليس هو الثواب، الرضا معنى غير معنى الثواب، الثواب إنما هو نتيجة الرضا أو أثر من أثر الرضا، فهذا تحريف معنوي. ومن غير ولا تعطيل، التعطيل هو نفي الصفة وإعطاها صورة أخرى من الصور، وقد ضربنا مثال بالكلام. ومن غير تكييف، لا يقال كيف، ومن غير كذلك تمثيل. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نافيا وإثباتا. هذا كلام نفيس وكلام مجمل ويوضح هذا الأمر. الأصل في هذا الباب اللي هو باب الأسماء والصفات أن يوصف الله، يعني أن يصف العباد ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه شكون الله وصف نفسه؟ هو الله يتكلم نفسه، لا أعلم بالله، لا في أحد أعلم بالله يعني إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. فإذا تكلم عن نفسي وقال إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فهذا كلام الله عز وجل يتكلم عن نفسه. وقوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، ويخبر الله عز وجل عن نفسه ماذا صنع بزكريا، ويخبر الله عن نفسه وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعر. الله يتحدث عن نفسه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. فهذا الرب جل وعلا يتحدث عن نفسه، والقرآن كله حديث الله عن نفسه سبحانه وتعالى. إما وصف لذاته، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإما وصف لأفعاله مع أهل طاعته، أو لأفعاله سبحانه وتعالى مع أهل معصيته، وإما وصف لعظمته ومخلوقاته ولماذا خلق هذا وما الغاية من وراء هذا. فهذا كل القرآن كله حديث الله عن نفسه سبحانه وتعالى. فنؤمن الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه في القرآن، وبما وصفته به رسله. رسول محمد صلى الله عليه وسلم وصف الله تبارك وتعالى بكلامه، وأما أوصاف الرسل فإنها جاءتنا عن طريق حكاية الرب تبارك وتعالى يعني في القرآن، أو حكاية الرسول صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. ننفي ما نفاه الله عن نفسه، نثبت ما أثبته الله عن نفسه بنفسه. فنثبت لله، خليهنا نثبت الحرف هذا شوية بدل ياء يثبت، فنثبت، فنثبت لله ما أثبته لنفسه، أو يثبت لله ما أثبته لنفسه، وننفي عنه أو ينفى عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. ممكن على الداء المجهول، نعم. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وإمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذه أربعة أشياء، هذه الشروط: نثبت ما أثبته، ننفي ما نفاه، ونحن متقيدين بهذا من غير تكييف. نقول كيف؟ فإذا جئنا إلى أي صفة من الصفات، الكلام، المجيء، الاستواء، الرحمة، الغضب، ما نقول كيف؟ نقول يغضب كيف، ويستوي كيف، ولا تمثيل، ما نقول أن غضب الله تبارك وتعالى كغضب مثلا أي شيء مخلوقاته، ومن غير تحريف، تحريف لفظي أو معنوي، ولا تعطيل، تعطيل نفي الصفة أو إعطائها معنى آخر غير. هذه الأربع أشياء سلف الأمة ساروا على هذا النحو في صفات الله تبارك وتعالى. وكذلك ينفون عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد. الإلحاد اللي هو الميل، لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، يلحدون بمعنى أنهم يميلون على الحق، لأن اللحد أصل اللحد هو يعني لما يشق الإنسان الأرض شق مستقيم ثم يميل في الحفر، فهي يسمى لحد، معنى أنه مالع عقده. فاللحد الإلحاد في, في, في, في أسمائه إنها يمال بها عن معناها الذي وضعت له إلى معناه. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئ. إن الذين يلحدون في آياتنا يعني يحرفون معناها ويميلون بمعناها إلى الباطل، لا يخفون علينا، هذا تهديد من الله تبارك وتعالى ووعيد لهم إنهم ما يخفون علينا في عبادتهم هذا. ثم قال جل وعلا: فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. هذه مصير يعني الناس إلى مصيرهم. واحد يلقى في النار، واحد يأتي آمن خلاص رفع الله عز وجل عنه يعني ذنوبه وكفر سيئاته وقبل أعماله الطيبة ويأتي آمن يوم القيامة. يقول الرب يقول أيهما خير هذا، الذي يأتي ويلقى في النار ويعذب فيها عذاب لا انقطاع فيه، أم من يأتي آمن يوم القيامة؟ أعملوا ما شئتم، تهديد، أعملوا ما شئتم ليس للتخيير إنما للتهديد. كما تهدد شخص تقول له خلاص سوي اللي تبيه، معنى أنك تهدده يعني انتقد أنذرته وبينت له ما يجب عليه، ثم تقول له الآن خلاص سوي الذي تريد، افعل ما تريد، اعملوا ما شئتم، يعني هنا تهديد إنه بما تعملون بصير. يقول أيضا، وهل كلام الشيخ الإسلام، فطريقتهم اللي هم الثلاث تتضمن إثبات الأسماء والصفات، كل ما ثبت لله من اسم وما ثبت له من صفة، مع نفي مماثلة المخلوقات، وينفون أن يكون الله تبارك وتعالى في أسمائه أو في صفاته يشبه شيئا من مخلوقاته، إثباتا بلا تشبيه، يثبتون لكن لا يشبهون، وتنزيها بلا تعطيل، تنزيه الرب عما لا يليق به لكن لا يعطل عنه الصفات الحسنة، فينفى عنه يعني الظلم والنوم والموت، هذا ينفع عنه، نزه الله عز وجل عن هذا. لكن ما نقول ينزه عن الكلام وينزه عن المجيء، هذا الذي فعله مؤولة الصفات، يقول نحن ننزله عن نزه عن هذا، نقول لا نتكلم. ليش قالوا ننزه عن الكلام؟ لأن الكلام هذا من صفة الحوادث، من صفة المخلوقين، والله ليس المخلوق، فننزهه عن هذا. قلنا الثابت للحوادث من هذا، الثابت للمخلوقات من الكلام مناسب لحاله، أما ذاك ولا يقوم بذات الرب جل وعلا. وإذا كنت تنفي كل صفة ثابتة للمخلوق، ممكن تنفي العلم وتنفي السمع وتنفي البصر، والإنسان يسمى سامية ويسمى عليم، إذا ننفي كذلك السمع والبصر عن الله سبحانه وتعالى، قل لا يسمع ولا يبصر، فهذا ليس كل صفة ثابت للمخلوق يجب أن ننفي عن الله عز وجل، وإذا ننفي هذه. فالذي يثبت لله عز وجل من معاني أسمائه وصفاته غير الثابت لمخلوقاته، شتان بين هذا وهذا. فطريقتهم أي الثلاث تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية جدا عظيمة في هذا الباب، لأنها تتضمن كل هذه المعاني، ليس كمثله شيء، هذا نفي أن يكون شيء من المخلوقات يشبه الرب تبارك وتعالى. ثم قال الله وهو السميع البصير، إثبات صفتين من الصفات، هذه قد تكون ثابتة لأدنى المخلوقات، أقل المخلوقات ممكن تتصف بالسمع والبصر، فإنك حتى المخلوقات الدنيا من الحيوانات تسمع وتبصر، بل يوجد أن السمع والبصر الآن في المخلوقات الدنيا، في بعض الكائنات الدقيقة جدا تسمع وتبصر، بل في النباتات في سمع وبصر. لكن هل يمكن يكون سمع المخلوقات سمع الإنسان وبصره كسمع الله وبصره؟ شغب لا. الله يقول عن الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فوصف الإنسان بأنه سميع وبصير، وهذا معلوم أن الإنسان سمع وبصر. والله هنا يقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ليبين لكل أحد أن ما يثبت لله من معاني أسماء وصفاته غير ما يثبت المخلوق. ليش ما قال ليس كمثله شيء وهو العلي العظيم مثلا؟ قال هو السميع البصير، لأن صفة السمع والبصر هذه عامة في كل المخلوقات، تقريبا لا تكاد تجد مخلوق إلا له سمع وبصر، حتى يبين أن يجب أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، فهو السميع البصير صفة ثابت له، ولا يمكن أن يكون سمعه وبصره كسمع المخلوق. فهذه الآية عظيمة جدا، هي تجمع هذا المعنى، تجمع أنه ليس كل ما يثبت للمخلوق من صفة يجب أن ينفع على الخالق، لا، ما يثبت للمخلوق من صفة يناسب حاله، وما هو ثابت للخالق سبحانه وتعالى الرب من صفة لا يقوم بجد كماله وجلاله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا هذا العبد رؤوف أو رحيم والله هو الرؤوف الرحيم، لا يمكن أن يكون رأفة الله ورحمته كرأفة المخلوق ورحمته. فالله يقول عن الرسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هل يمكن أن يكون الرؤوف الرحيم الرب الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى هو رأفته ورحمته مماثلة لرأفة النبي ورحمته؟ يقول لا، ما يثبت لله غير ما يثبت المخلوق. كذلك الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو العزيز، فهل كون إذا وصف العبد بأنه قوي وأنه عزيز، قالت امرأة العزيز ألا أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسي، فهل امرأة العزيز زوج العزيز هذا وزير مصر هل هو في معنى العزة كعزة الرب سبحانه وتعالى العزيز؟ عزة مخلوق إذا وصف بالعزة ليس كالرب تبارك وتعالى العزيز سبحانه وتعالى. وعندما نقول هذا قوي إن خير من استأجرت القوي لأني، فهل القوي إذا وصف به المخلوق نقول هذا عامل قوي وأمين، هل يكون قوته كقوة الرب ترد العلى القوي المتين؟ أن فارق أحد. فلا ننفي، نقول لا خلاص ما دام ثبت هذه الصفة للمخلوق الذي ظلوا في باب الأسماء والصفات من المتكلمين قالوا كل صفة ثبتت للمخلوق يجب نفيها عن الخالق، لأن إذا أثبتنا له صفات المخلوقات يبقى نشبهه بالمخلوقات، وبالتالي وقع في إشكال طويل جدا. ظلوا ينفون عن الله تبارك وتعالى صفات الفعل وصفات كذا وصفات الذات إلى ما ارتقوا إلى صفة الوجود طبعا الحياة، فنفوا حياته نفوا حتى الوجود نفوا، قالوا هو موجود في غير الوجود، لا هو أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت هذا الجهاد الست، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ويجب أن نؤمن بموجود هذا وجوده. طيب صف العدم صف المعدوم، إذا هو صف المعدوم لا صف، ففروا من وصف الله عز وجل بأي شيء من الموجودات إلى أن شبهوه بالمعدومات، ثم بعضهم فر كذلك من هذا حتى لا يشبه بالمعدوم فقالوا لا نقول موجود ولا غير موجود، فلم يصفوا لا بالوجود ولا بعدم الوجود، فشبه الله بإيش؟ بالممتنعات والمستحيلات. لأن المستحيل ما هو؟ المستحيل هو المستحيل الذي لا يمكن أن يكون، هو الذي ليس بموجود، الذي لا تقول عنه موجود ولا غير موجود، هذا مستحيل، فشبه الله تبارك وتعالى بالممتنعات والمستحيلات. كل هذا من هذا الأصل الفاسد الذي أصلوه، ومنه كان الخطر اللي هو أنهم قالوا لا نثبت للخالق أي صفة ثبتت لمخلوق، فبالتالي نفوا عنه بقى سمعه وبصره وكلامه ومجيئه ورحمته وغضبه ورضاه. فهم درجات فيها، يعني هم درجات في النفي، ففيه الذين نفوا كل الصفات كلها قالوا لا تصف أي صفة وجودية قط، واللي وصلوا بعدين في النهاية لا نصفوه بالممتنعات النهائي، وفي الأثبت 3 صفات والأثبت 3 والأثبت 20 والأثبت 13 حسب تدرج، لكن كلهم ينبعون من هذا الأصل الواحد الذي انطلقوا به، وهو يعني في زعمهم أن لا يوصف الرب جل وعلا بما يوصف به المخلوق. يقول الشيخ رحمه الله ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، ليس كمثله شيء خلاص رد ولا شبيه لا مثال له، وقوله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، لإلحاد الميل عن الصفة وتعطيل الصفة فالرد عليها بهذا، لأن الله أثبت نفسه السمع والبصر وهي صفات شائعة في المخلوقات. فما يليق فما هو ثابت لله من معاني السمع والبصر غير المخلوق. مخلوق سمع وبصر محدود، أنت تسمع لحدود معينة، أما الرب تبارك وتعالى فإن سمع الله ليس كسمع المخلوق. الله جل وعلا يعني مثل ما يقول ابن عباس يعني يقرب معنى السمع، يقول يسمع كذيب النملة السوداء على الصفاة الملساء في الليلة الظلمة. شوف ليلة ظلمة وهذه نملة سوداء تسير بيت، والله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات يسمع، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن قول العز وجل قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول والله لقد جاءت هذه امرأة هذه ثعلبة يقول عند النبي صلى الله عليه وسلم وهي تجادله في زوجها وتلده، تقول أنا أسمع، تقول أنا من خلف الحجاب أسمع، يقول أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه، يقول في بعض كلامها أسمعه ويغيب عني بعضه، والله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات قد سمع دعاءها وشكاتها وأنزل في أخرى. الله شوف كل هذه المخلوقات مش التي على الأرض وحدها بل التي في كل يعني في السماوات والأرض المتباعدة التي لا يعرف أحد حدها، وهذه المخلوقات باختلاف الأصوات واختلاف اللغات واختلاف اللهجات واختلاف الأقوال يسمعها كلها سبحانه وتعالى ولا يغيب عنه همسة ولا لفظة منها سبحانه وتعالى كلها، ولا يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا قول بقول سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يكون سمع الله تبارك وتعالى كسمع المخلوق، وكذلك بصر الله يسكي بصر المخلوق، بصر المخلوق محدود حده حدود، يجيله جدار خلاص لا ما خلف هذا الجدار. أما الرب تبارك وتعالى فيقول عن نفسه سواء منكم من أسر القول ومن جهر به فمن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل سواء عند الله تبارك وتعالى. فبصر الله لا تحده حدود ولا حواجز ولا كذا، ولا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء، ما يحجبه شيء عن شيء جل وعلا، فهو السميع البصير، سمعه وبصره لا يقوم بذاته سبحانه وتعالى، وسمع المخلوق وبصره مناسب لحاله. والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هنقف عند هذه الفقرة لأن هذه يعني معنى ثاني إن شاء الله من معاني الأسماء والصفات. نكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.